فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في هذا اليوم المبارك في آخر شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وإيراد ما تيسر من التنبيهات السنية للعلامة الشيخ عبد العزيز بن رشيد رحم الله الجميع ورحمنا معهم وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام: عن أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. وقال صاحب التنبيهات: قوله ويأمرون بمكارم الأخلاق أو بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، أي يأمر أهل السنة بمعالي الأخلاق لأنها من أخلاق المؤمنين، بل من أخص علامات الإيمان، كما تقدم حديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أي يأمرون بأعالي مراتب الخلق الحسن كالسخاء يعني الكرم والصدق والأمانة يعني قول الصدق وأداء الأمانة والشجاعة والحلم. أداء الأمانة كما نزلت في جذر قلوب الرجال فتعلموا القرآن وتعلموا السنة فزاد نور الوحي نور الأمانة التي في جذر قلوب الخلق أو الرجال، فصار النور على النور، فصار النور الموحى به يزيد النور الذي فطر الله خلقه عليه، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، فقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن الأمانة فقال: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، ونزل الكتاب ونزل القرآن فتعلموا القرآن وتعلموا السنة. وحدثنا حديثا آخر أن الأمانة ترفع، إلى آخر ما رواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما رواه حذيفة مما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، وهو حديث عظيم. فالأمانة هي أصل الإيمان، ولهذا ورد في الحديث الصحيح: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. والأمانة شأنها عظيم. والحديث عنها واسع، ومدار الابتلاء في هذه الحياة الدنيا هو على الأمانة: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فمن أدى الأمانة ظاهرا وباطنا فقد أحسن عملا، ومن خان الأمانة باطنا وأداها ظاهرا فقد أساء. وكذلك من خانها في الظاهر والباطن كالمشركين والكفار. أما الذين خانوا الأمانة في الباطن وأدوها في الظاهر فكالمنافقين هم المنافقون. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فالأمانة شأنها عظيم، والحديث عنها حديث واسع، وقد ورد في شأنها في القرآن والسنة شيء كثير، وكذلك من معالي الأخلاق الشجاعة والحلم ونحو ذلك. وقوله معالي الأخلاق مشتق من علا في المكان يعلو، من باب قعد. قال: وينهون عن سفسافها، يعني سفساف الأخلاق، أي رديئها وحقيرها كالبخل والجبن والكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك، لأن هذه أخلاق دنيئة وأخلاق رديئة وحقيرة ومسفة، لا يتحلى بها إلا من هو كذلك، من هو حقير دنيء رديء كالبخل والجبن والكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك. هذه الأخلاق لا يتحلى بها إلا ضعيف الشخصية، تافه الشخصية، حقير في نفسه، حقير في الناس. قال: كما روى الخلال عن سهل بن سعد مرفوعا: إن الله كريم يحب الكريم، إن الله كريم يحب الكريم ومعالي الأخلاق، أو يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها. وروي أيضا عن جابر مرفوعا: إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا: إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال في النهاية: السفساف الأمر الحقير والرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم، وأصله أصل السفساف ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل والتراب إذا أثير، وما يطير أيضا من سفى الزرع إذا ذراه في الهواء أو ذراه فإنه يطير ما كان خفيفا حقيرا لا يبتغى، أما الحب وما ينفع فإنه يكون ثقيلا راسيا. قال: وفي الحديث: إن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفسافها. انتهى. ثم تابع ما يقوله الشيخ أو ما ذكره الشيخ عن أهل السنة والجماعة من أنهم رضي الله عنهم كل ما يقولونه ويفعلونه من هذا، يعني مما تقدم في الاعتقاد والسلوك في العلم والعمل في الإيمان والخلق، كل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. يعني هذا هو مرجعهم، وهو طريقتهم، وهو منهجهم، قال: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صار قال: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. الشيخ يعني يقول إن طريقتهم اتباع الكتاب والسنة، ليست يعني طريقة مبتدعة أو طريقة مبتكرة من عندهم، طريقتهم هي دين الإسلام، لا غرابة في هذا الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن سموا أهل السنة والجماعة من أجل أنهم من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة، يعني أمة الإجابة ليست أمة الدعوة بل أمة الإجابة، من يشملهم مسمى الإسلام، كل الفرق هذه كلها في دائرة الإسلام، كلهم مسلمون، لكن 72 فرقة متوعدة بالنار لأنها فارقت الإسلام المحض الخالص، وإن لم تخرج من الملة، وإن لم تخرج من الملة. أما الذين تمسكوا بالإسلام المحض الخالص فإنهم نجوا من الوعيد ونجوا من الفرقة، نجوا من الوعيد ونجوا من الفرقة، وسموا أهل السنة والجماعة من أجل ذلك، لأن الأساس الذي جمعهم هو أساس الاجتماع، الاستمساك بالكتاب والسنة. هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول صاحب التنبيهات: وكل ما يقولونه ويفعلونه، أي كل ما يقوله أهل السنة ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه مما تقدم ذكره في هذه الرسالة وغيره. هذه الرسالة هي في مضمون عقيدة أهل السنة والجماعة التي جملتها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه جملة عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه الرسالة في هذه الجملة أوردت شيء من تفاصيل هذه الجملة بالدليل، مسائل كثيرة تفصيلا لهذه الجملة وكل مسألة بدليلها من الكتاب والسنة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. فكل ما يقوله أهل السنة ويفعلون ويأمرون به وينهون عنه مما تقدم ذكره في هذه الرسالة وغيره، يعني مما لم يذكر من التفاصيل الأخرى، قال: فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. ويتقيدون بما جاء فيهما وتحكيمهما في الكثير والقليل، يحكمون الكتاب والسنة في الكثير والقليل من أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم وما يجد لهم من النوازل والحوادث. وينبذون، نعم، اعتقاداتهم كلها مقيدة بالكتاب والسنة، وينبذون كل ما خالف الكتاب والسنة، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة لاتباعهم للكتاب والسنة. فهم يزنون أقوالهم وأعمالهم واعتقادهم بالكتاب والسنة، إذ لا نجاة إلا باتباعهما، ولا طريق موصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة إلا بسلوك الصراط المستقيم الذي أوصانا الله بسلوكه، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هي وصايا، الوصايا العشر أولى لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. ختام كل جملة من الوصايا العشر، فهذه آخر الوصايا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن أراد التقوى ولزومها فعليه باتباع الصراط المستقيم، التزام الكتاب والسنة. قال: فأهل السنة يجعلون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الإمام، يجعلون كلام الله وكلام رسوله الإمام الذي يجب اتباعه والرجوع إليه عند التنازع. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو الرد إلى سنته، اللهم صل وسلم عليه. فكما يجب إفراد الله سبحانه بالعبادة، يجب توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع والتحكيم، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره. فمن أعرض عن الكتاب والسنة ورغب عن تحكيمهما أو زعم حصول السعادة والفلاح بالاستغناء عنهما والتحاكم إلى غيرهما كائنا من كان، فقد نبذ الإسلام. نعم، إذا زعم أو ظن أن السعادة والفلاح أو أنه يستغني عن القرآن والسنة ويستعيض عن ذلك بالقوانين الوضعية وآراء الرجال وفلسفاتهم وأوضاعهم وما هم عليه، فهذا على خطر عظيم. كما قال الشيخ هنا: فمن أعرض عن الكتاب والسنة، يعني بالكلية، ورغب عن تحكيمهما أو زعم حصول السعادة والفلاح بالاستغناء عنهما وبالتحاكم إلى غيرهما كائنا من كان، فقد نبذ الإسلام. وراء ظهر قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومعروف يعني فلا وربك لا يؤمنون، الإيمان الكامل الواجب، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني قد يكون أصل الإيمان موجودا مع التقصير في التحكيم، تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع وجود بعض الحرج وعدم التسليم، ولكن لا يصل هذا إلى يعني ينبغي أن لا يصل إلى المناقض الكلي حتى ينقض أصل الإيمان. فإذا نقض أصل الإيمان ليس بعده إيمان، كمن وصف حاله الذي يعرض عن الكتاب والسنة بالكلية ويرغب عن تحكيمهما بالكلية ويزعم أن السعادة تحصل والفلاح بالاستغناء عن الكتاب والسنة وبالتحاكم إلى غيرهما، فهذا قد نبذ الإسلام وراء ظهره كلية ونقض إيمانه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث حسن صحيح، رويناه أو رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وهو أيضا يعني لا يؤمن أحدكم أي كمال الإيمان الواجب حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لأنه قد يكون هناك شيء من الهوى، أي نعم، مع وجود أصل الإيمان كما هو الشأن في الفرق المفارقة للسنة والجماعة، هي معها أصل الإيمان هذه الفرق، لكنها بسبب ما تبعته من أهوائها فارقت به السنة والجماعة. قال: وتقدم ذكر معنى الاتباع وهو الاقتفاء والاستنان. وذكر ابن القيم رحمه الله الفرق بين الاتباع والتقليد، وهذا أمر مهم، يعني هناك تقليد مذموم وهناك تقليد بالحجة وهو الاتباع. وذكر الأدلة في ذم التقليد، يعني التقليد المذموم الذي يكون بغير حجة، تقليد الأعمى. وذكر الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، يعني الذي يقلد بغير حجة هذا هو المقلد، بغير حجة من الكتاب والسنة، بغير دليل. ثم قال بعد كلام: فإن الاتباع سلوك طريق المتبع والإتيان بمثل ما أتى به. وذكر كلام ابن خريز أو خويز أن التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله. لعله ابن خويز من داد أو كذا، نعم، تراجع عبد الباسط، شوف لي، نعم، يمكن يرجع لابن القيم في هذا أو لابن عبد البر. وذكر كلام ابن خويز أو نعم إذا كان ابن خويز فهو ابن خويز من داد أن التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله، وذلك ممنوع في الشريعة والاتباع يعني بغير حجة، تقليد يعني الرجوع إلى قول لا حجة لقائله هذا ممنوع في الشريعة، أما الاتباع ما ثبت عليه حجة. وذكر في الكوكب المنير، هذا من كتب أصول الفقه الحنبلي، شرح مختصر التحرير، الفرق بين التأسي والموافقة. فقال: التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فعلك كما فعل لأجل أنه فعل، وأما التأسي في الترك فهو أن تترك ما ترك لأجل أنه ترك، وأما التأسي في القول فهو امتثاله على الوجه الذي اقتضاه، وإلا قال: وإن لم يكن كذلك في الكل فهو موافقة لا متابعة، لأن الموافقة المشاركة في الأمر، وإن لم يكن من أجله، فالموافقة أعم من التأسي، لأن الموافقة قد تكون من غير تأسي، والمطلوب أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي لا طريق إلى الله سبحانه إلا هو، ولا نجاة إلا بسلوكه، إن الدين عند الله الإسلام. نعم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هو دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو دينه سبحانه الذي لا يقبل دينا سواه. إذا وفد العبد على ربه إذا لم يكن معه الإسلام فليس معه حجة وليس معه ما يدين لله به، ولا يقبل الله منه ديانة سوى الإسلام، ومن لم يدن بالإسلام دان بغيره لابد. أما الإسلام فهو الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو دينه سبحانه الذي لا يقبل دينا سواه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل. وأتى العلماء بعبارة هي بهذا المعنى في تعريف الإسلام، قال: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل الشرك. عبارة مجملة هي بمعنى نعم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعريفه. قوله: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، قال: هذا الافتراق مشهور، يعني هذا الحديث حديث الافتراق، والخبر الإخبار النبي صلى الله عليه وسلم مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ومعاوية وعمر بن عوف وغيرهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه مختصرا، وقال الترمذي: حسن صحيح. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال أنه قام فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مقاما، فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة أو ملة في الأهواء، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 كلها في النار إلا واحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه أبو داود، وفي رواية الترمذي: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وقال: هذا حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والأمة هي الجماعة. قال الأخفش: هي في اللفظ واحد وفي المعنى جمع، والمراد هنا أمة الإجابة للدعوة، لأن أمة الدعوة أمة الدعوة شاملة لليهود والنصارى وجميع من يعني ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، يعني من حين ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كلهم أمة الدعوة، كلهم أمة الدعوة، لكن منهم من استجاب فيسمى أمة الإجابة، ومنهم من لم يستجب، فهذا أي نعم قد كذب نعم، وتكذيبه لا يخرجه عن أن يكون مدعوا مكلفا أو مطلوب منه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصران مهما زعم أنه تمسك بدين موسى أو دين عيسى لا ينفعه حتى يؤمن بمحمد وحتى يستجيب له، فهو مدعو، هو من أمة الدعوة. نعم. قوله: ستفترق أمتي إلى آخر، أي أمة الإجابة. أمتي هنا أمة الإجابة. بعض الناس فسر هذا الحديث الأمة وأمتي بأمة الدعوة، وهذا خطأ. الصحيح أنها أمة الإجابة، وقد وقع هذا الافتراق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فافترقت هذه الأمة إلى 73 فرقة، كل فرقة تضلل الأخرى، وأصول هذه الفرق قيل 5 وقيل ست وقيل غير ذلك، وهم المعتزلة. طبعا أول ما ظهر الخلاف في حكم الكبيرة ظهرت الخوارج ثم المعتزلة، وكلهم خوارج الحقيقة يعني، لأنهم خرجوا على الكتاب والسنة، خرجوا على الجماعة. وهم المعتزلة وهم 20 فرقة، الثانية الشيعة وهي 22 فرقة، الثالثة الخوارج افترقوا إلى 7 فرق، الرابعة المرجئة وهي 5 فرق، الخامسة الجبرية الذين يقولون إن مجبورون على أعمالنا، يعني يعملون المعاصي باختيارهم وشهواتهم يقول إحنا مجبورين عليها، نسأل الله العافية، ويسندون الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، يقول الله هو اللي فعله، لا حول ولا قوة، يقول إن الله لا أمر بالفحشاء. السادس المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، وهذه الأحاديث فيها إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما يقع في أمته من الافتراق في أصول الدين وفروعه، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا علم من أعلام نبوته، وفيه ذم التفرق، فإن الخبر خرج مخرج الذم للاختلاف، التفرق بسبب الاختلاف وهو مذموم، والأدلة على ذمه من الكتاب والسنة كثيرة، كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما جاءهم البينات، وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وفيه أن عامة المختلفين هالكون إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة، عامة المختلفين يعني أنهم الصحيح أنهم يعني في الوعيد، كلها في النار، وكونها يعني متوعدة في النار لا يقتضي خلودها في النار، لأن النار يخرج منها من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، وما دام حكمنا وقلنا إنهم يعني من أهل الملة وأنهم ليسوا خارجين من الملة، فيعني هذا أنهم يخرجون وإن دخلوا، هؤلاء من أهل الوعيد، إن شاء عذبهم الله عز وجل عدلا وإن شاء عفى عنهم فضلا ما لم يكن فيهم شرك، شرك ما لم يكن يعني ما لم يخرجوا إلى الشرك الأكبر، فإذا خرجوا إلى الشرك الأكبر خرجوا من الفرق. لهذا قال ابن المبارك وقال غيره من علماء السلف الجهمية، ولاة الجهمية والرافضة الغلاة، ليسوا من 72 فرقة، لأنهم أولئك يعني جنوا على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالجهمية معطلة محضة، لا يثبتون شيئا، لا يثبتون وجود، لا يثبتون الله عز وجل، وغلاة الرافضة يعني جنوا على الألوهية، جنوا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم يؤلهون أئمتهم ويرون أنهم آلهة يدعون ويعبدون من دون الله، أو يقولون إن الوحي ما زال مستمرا عليهم إليهم وأن جبريل يوحي إليهم إلى آخر ما يقول، فهؤلاء غلاة. فالغلاة ليسوا من 72 فرقة كما قال ابن المبارك وقال غيره من علماء السلف، مما يدل على أنهم يرون أن 72 فرقة داخل الملة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا الحديث وما قبله يفيد أن الفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في هذه الأمة، ويفيد تحذير أمته من الخلاف، إلى أن قال فأفاد من ذلك شيئين، أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا، الثاني الاعتبار بمن كان قبلنا من اليهود والنصارى افترقوا إلى 71 فرقة أو 72 فرقة والحذر من مشابهتهم انتهى. قال الخطابي في معالم السنن فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أمته، وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ، المتأول وإن أخطأ لا يخرج من الملة. انتهى، يعني ما كان قصده المخالفة، ما كان قصده مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كان قصده رد الكتاب والسنة، لكنه متأول فهو مخطئ. لا ينفع حسن القصد من، يعني ينفعه أن يسلم من الخطأ، هو مخطئ، لكنه لا يخرج بسبب أنه متأول، لا يخرج من الملة. كما قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورمت تنزيها. فهو أخطأ في المقدمة الأولى، ليس في نصوص الوحي نص يوهم التشبيه على الإطلاق، فلا نسلم أن نصا يوهم التشبيه حتى نلجأ إلى التأويل والتفويض. فجميع نصوص الوحي لا نص منها يوهم التشبيه، ولكن التشبيه يتوهمه المتلقي بسبب سوء فهمه، بسبب قصوره. اي نعم. وهناك أمثلة لا يتسع لها المجال، على كلها مجال آخر لمثل هذه النصوص التي لم تعط حقها من التأمل، فتوهم السامع منها، توهم منها نقصا، توهم منها تمثيلا، والتوهم هذا جاء من السامع نفسه، من المتلقي لا من النص. النص لو أعطي حقه من التأمل وحصل تأمل في أوله وآخره وما قبله وما بعده، لم يظهر منه محذور. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لم يخرج 72 فرقة من الإسلام، بل جعلهم من أمته، ولم يقل إنهم يخلدون في النار. فمن كفر 72 فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. انتهى. نصوص عظيمة يعني الحقيقة. نعم. وفيها الرد على من زعم أن الفرقة الناجية هم الأشعرية والماتريدية وأهل الحديث، يعني قال: فإن الحديث ليس فيه فرقة ناجية إلا واحدة. قلنا هذه ثلاث فرق: أشعرية وماتريدية وأهل الحديث. الحديث يقول إلا واحدة، فقوله إلا واحدة ينفي التعدد. أي نعم. من هي إذن؟ أهل الحديث. أهل الحديث، وسيأتي أي نعم معنى أهل الحديث أنهم الموافقون للكتاب والسنة. نعم. ما يصير عد، لأنه أحيانا تسمى بالحديث أناس ليسوا من أهل الحديث، كما تسمى بالسلف بالسلفية أناس خالفوا السلفية، وتسمى بالإسلام أناس خالفوا الإسلام، وتسمى بالسنة أناس خالفوا السنة، لكن هؤلاء ليسوا حجة على السنة. المخالفون ليسوا حجة على الإسلام، مخالفون للإسلام ليسوا حجة عليه، المخالفون للسنة ليسوا حجة عليه، مخالفون للسلفية ليسوا حجة على السلف، المخالفون للحديث ليسوا حجة على الحديث. وإن كانوا ينتمون، أي نعم، ليست التسمية بالانتماء، كما قالوا مسلم بالوراثة، هذا ما، أي نعم، الله المستعان، ما يكفي في الإسلام الوراثة، يعني أهله المسلمون ما يكفي لأن يكون مسلما هو. قال: فإن الحديث ليس فيه فرقة ناجية إلا واحدة، فهو ينافي التعدد، وفيه وصف الفرقة الناجية بأنها المتبعة للكتاب والسنة، وأنها من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح نقول الأشعرية والماتريدية من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، من أهل السنة في مقابل الرافضة وأهل البدعة، لكن ليسوا من أهل السنة في الأسماء والصفات، ليسوا من أهل السنة فيما خالفوا فيه أهل السنة. نعم، ليسوا من أهل السنة في عقيدتهم في القرآن. بعضهم يقول إن القرآن ليس هو كلام الله ولكنه حكاية عن كلام الله، وبعضهم يقول إنه ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله. هذا ما هو كلام أهل السنة. كلام أهل السنة يقولون هو قول الله، هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. نعم. الكلام على كل حال كما قلت لا يتسع يعني له الوقت. نعم. وفي رواية فسر الفرقة الناجية بأنهم الجماعة وهم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وبهذا يعلم أنه وصف الفرقة الناجية وصف الفرقة الناجية باتباع سنته التي كان عليها هو وأصحابه وبلزوم جماعة المسلمين. فمن عد نعم فمن عد هؤلاء نعم فمن عدا هؤلاء من عدا متبعي السنة متبعي الكتاب والسنة من عداهم ليس من الفرقة الناجية. أظن أن هذا القدر نظرا لنفاد الوقت المخصص. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.